الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، ولا يزال يذكر أدلة الشاكرين في بيان فضل الشكر وأهميته وأبوابه. قال رحمه الله تعالى: وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة، رقة اسم مكان، أما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعمة حجة وفيها تبعة، فأما الحجة بها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كلما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. الولاة والخلفاء ينصحون من تحتهم بالشكر. قال له: تخاف من ربنا إذا أنعم عليك من حاجتين، إذا أنعم الله عليك خاف الله من كل نعمة أنعم بها عليك، من أمرين: من قلة الشكر عليها مع المعصية بها. يبقى الإنسان مغبون في كل نعمة تحصل له، إذا لم يؤدي شكرها سئل عن ذلك، صارت النعمة في حقه مسؤولية والسؤال ليس له إجابة فتبقى في عنقه. زد على هذا لو عصى الله عز وجل بهذه النعمة، يبقى كان حقها الشكر ما شكر، وإذا به يعصى فصارت تبعة، فتبعته هذه المعصية فضل عما عليه من تبعة الشكر. ومر ربيع بن أبي راشد برجل به زمانة مرض مزمن، عاهة مستديمة، فجعل يحمد الله ويبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافين وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. لها وجهان في فهمها هذه العبارة من هذا الرجل الزمن المصاب بهذا المرض المزمن: إما أنه يخشى أن يصاب بالبلاء في الآخرة، والبلاء في الآخرة هو النار ولا يعافى منه، وإما أنه يرى أن ما به من زمانة من مرض مزمن ليس بشيء في جانب النعم الكثيرة، في جانب النعم الكثيرة الأخرى. هو فيه مرض واحد، عنده مرض في الكبد، لكن الكلية سليمة والعقل سليم والقلب سليم والأوعية سليمة والشرايين سليمة والمعدة سليمة وسائر الأعضاء سليمة، فيبكي على عدم أداء شكر النعمة لا البكاء على ما فاته منها. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال عبد الله بن المبارك: أخبرني يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة فذكره. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. لما يقول ربنا أنعم عليه معناها صار يأكل ويشرب ويلبس، قال ما يشوفش النعمة غير في الأكل والشرب واللباس، هذا قد حضر عذابه وقل علمه. لماذا؟ لأن أضعاف أضعاف أضعاف هذه النعم الأكل والشرب أضعافها، وهو ما أدى شكرها. ما هو اللي مش هيستحضر النعمة كيف سيشكرها؟ فهمني إزاي؟ العبد يستحضر النعمة يقول الحمد لله، فأنت بتأكل تقول الحمد لله، تشرب تقول الحمد لله، يبقى استحضرت نعمة الأكل والشرب. هل استحضرت نعمة العافية في السمع، العافية في البصر، العافية في الأمعاء، العافية في سائر أجزاء الجسم؟ فهذه كلها تحتاج إلى شكر، كما احتاج الطعام إلى شكر والشراب إلى شكر. فمن لم يشكر إلا الطعام والشراب بقي عليه تبعات كثيرة، بقي عليه شكر مئات النعم الأخرى، فهذا قد قل علمه وحضر عذابه. ليه؟ عليه واجبات شرعية اللي هو شكر هذه النعم ولم يؤديها. قال ابن المبارك أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام فقال عمر للرجل كيف أنت زي صحتك؟ فقال الرجل أحمد إليك الله. قال هذا أردت منك، أنا عايز أسمع منك الحمد لله. لما سألوا عشان يستحضر النعمة ويقول الحمد لله، فهذه نية طيبة من أمير المؤمنين. قال ابن المبارك وأخبرنا مسعر عن علقمة عن علقمة ابن مرثد عن ابن عمر قال لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض، ولم نرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. يقول بنقابل بعض في اليوم، ده الكلام لعبد الله بن عمر الصحابي، فيسأل بعضنا عن بعض لأجل أن يسمع كل واحد أن صاحبه يحمد الله. إزاي العيال؟ يقول لك الحمد لله. كيف الأهل؟ يقول لك الحمد لله. طب وأخبار شغلك إيه؟ الحمد لله. كيف أنت في كذا؟ الحمد لله. يقول لك كنا نقعد نسأل بعض عن أحوال بعضنا البعض لأجل أن يقول كل واحد من الحمد لله. نية صحيحة أن يستخرج من العباد عبوديتهم لله. وقال مجاهد في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، تبدأ تفكر في الأكل والشرب والصحة، قال مجاهد هي لا إله إلا الله. في نعمة أعظم من كده؟ ها؟ أنت ولدت على التوحيد وغيرك ولد على الشرك. عشان يتحول النصراني من شركه إلى الإسلام، عشان يتحول اليهودي من شركه وكفره إلى الإسلام، عشان يتحول سائر المئة إلى الإسلام، عناء شديد جدا. أن تولد على التوحيد أي نعمة أعظم من هذا؟ يبقى الأصل فيك أنك ولدت على الفطرة لأبوين مسلمين، تخرج تقول لا إله إلا الله، قطعت الطريق، ما بقي إلا الثبات عليه. لكن من لم يدخل الطريق أصلا وولد على غير ذلك، لا شك أنه حرم من هذه النعمة التي وهبك الله إياها. فاحمدوا الله على لا إله إلا الله، احمدوا الله على لا إله إلا الله، لا أعظم منها نعمة، لأن الناس لا يدخلون الجنة إلا بلا إله إلا الله. فكل من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يذوق الجنة ولا يجد ريحها، فليست الجنة إلا للموحدين. توفنا الله عز وجل على التوحيد. وقال ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قال وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. هل يحيا الإنسان في الدنيا إلا بلا إله إلا بالماء؟ وكذلك لا يحيا في الآخرة في الجنة إلا بلا إله إلا الله. وقال بعض السلف في خطبته في يوم عيد، الآن شوف يعني ذكر لك إن النعمة تحتاج إلى شكر، واللي ما بيذكرش في النعمة إلا الطعام والشراب يفوته كثير من الشكر، فبدأ يعدد لك ألوان النعم. قال بعض السلف في خطبته في يوم العيد أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون. فبكى وأبكاهم. خطبة كلها بيذكرهم بنعم الله، نظر إليهم كده في يوم العيد، وده لبس جديد وده لبس جديد وده واكل التمر وده واكل كذا، وبين النور على وجوههم. قال أصبحتم زهرة منورين ومنضاف ولابسين، وأصبح الناس غبرة غيركم متبهدل ومش عارف يلبس، أصبح الناس ينسجون وشغالين في النسيج والعمل في النسيج وأنتم تلبسون. نعمة هذا النسيج الذي تلبسه، هذا الثوب هو نسيج أقوام، عمل مصانع وعمال واوا. أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون لرب البهائم والنتاج وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون. فبكى وأبكاهم، تذكروا نعم الله وما أسبغ عليهم، ها، وتذكروا قلة شكرهم، فبكى لأجل هذا الكلام وأبكاهم. قال عبد الله بن خرط الأزدي وكان من الصحابة على المنبر في يوم أضحى، يوم عيد الأضحى، ورأى على الناس ألوان الثياب، يا لها من نعمة ما أسبغها ومن كرامة ما أظهرها، ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها، وإنما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم، وإن شكرتم لأزيدنكم. وقال سلمان الفارسي، يبقى الآن ذكر نعمة التوحيد وذكر ما يلبسون، ما يلبسون وما يأكلون وما يركبون عليه من الدواب وغيرها وما يلبسون، وذكر بعد ذلك قول سلمان الفارسي: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه، رجل غني ورب العزة وسع عليه في الدنيا، ثم بدأ ينزعها منه نعمة نعمة. كان عنده سيارة فقد السيارة، عنده قصر فقد القصر، عنده غرفة صالون فقد الصالون، فقد النوم، حتى بقيت حصيرة. إن رجلا بسط له في الدنيا فانتزع ما في يديه، فجعل يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه وهو يفقد النعم، حتى لم يكن له فراش إلا بارية. الباري والبارياء يعني الحصير المنسوج، فجعل يحمد الله ويثني عليه، يعني باع الحصير زي ما بيقولوا. وبسط لآخر في الدنيا أو من الدنيا، فقال لصاحب البارية، لصاحب الحصير: أنت على ما تحمد الله؟ نظر إلى ما بين يديه من النعم الكثيرة، وصاحبه ما صار عنده شيء إلا الحصير، والرجل يقول الحمد لله. قال له: تعمل تحمد ربنا ليل ونهار عليه؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه به. هل فهم حاجة؟ لا أنا فاهم. تاني: أحمده على ما لو أعطيت به، لو ادوني به قصر وسيارة والحاجة فقدتها، ما لو أعطي الخلق من هذه النعم لم أعطهم إياه به. قال: أنا ربنا أعطاني أشياء، لو الخلق اللي أوتوا أشياء ليست عندي قالوا لي خد اللي عندنا وهات اللي عندك، أقول لهم لا. إيه ده؟ عندك إيه؟ يعني أنا عندي أشياء مش عند الناس، ولو قالوا لي خد اللي عندنا وهات اللي عندك هقول لهم لا. أحمده على ما لو أعطيت به، لو ادوني اللي عندهم، ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه به. قال: وما ذاك؟ إيه يا أخوة اللي عندك بقى إن شاء الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ طيب تعالوا كده، تعالوا كده، لو رد عليه قصره وسيارته وغرفه وأثاثه ويفقد البصر، ترجع تعيش في قصر والسيارة تحت رجلك وكل حاجة تمام تمام لكن تفقد البصر؟ اللي موافق يرفع يده. ها: أعطيته ما لو أعطاني الناس به ما عندهم ما أعطيتهم. لو قال لي خذ اللي عند الناس من سيارات واملاك وكذا استفقد البصر، اقول له لا لا لا اسف. عرفتم علامه احمد الله؟ ارايتك لسانك تعطي هذه النعم وتفقد النطق، لا تستطيع ان تتكلم، تعطي هذه النعم وتفقد يديك وتفقد رجليك، فقيه. ولهذا يا اخواني دائما اذا توالت عليك المصائب عدد النعم، افهم كلامي، إذا توالت المصائب عدد النعم. كل ما يزيد العملية سوء يعني تزيد مصائب، أنت تتذكر النعم ستجد أن عدد النعم أكثر بكثير جدا من عدد المصائب. ليس هذا تبريرا لخطأ المخطئين، لا، بل هو شكر لرب العالمين. وضحت؟ فإذا تعددت المصائب نشكر الله عز وجل على النعم، إذ أنك ستجد أن النعم أضعاف أضعاف المصائب. وقل لنفسك: لو رفعت هذه المصائب وفقدت نعمة من هذه النعم توافق؟ تكون هذه النعم تمام التمام، حتى لسانك، حتى يديك، حتى رجليك، حتى عينيك، وتفقد التوحيد، تفقد أن تكون ملتزما بدين الله، تصير كالفجار، تصير كالكفار وتؤتى ما أوتي الكفار من نعم، موافق؟ فكر في هذا جيدا. من لا يعرف قيمة التوحيد سيرصد في هذا الامتحان. فأعظم نعمة التوحيد، فما دامت موجودة فلا أبال، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال. وأي غضب من الله عز وجل أعظم من أن يغضب على عبده المشرك. فتذكر النعم إذا تعددت المصائب تهون عليك تلك المصائب. ونعرف أننا في أمر سابغ من النعم. جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، بيقول له ما عادش في فلوس والدنيا فقر ومفيش ومفيش. فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به؟ 100,000 درهم. قال له ماشي، ناخد منك عينيك ونديك 100,000، موافق؟ قال لا. قال: أيسرك بيديك 100,000؟ قال لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال لا. فذكره نعم الله، قال له: أنت بتقول ما فيش فلوس، ما معيش رأس مال، ضاعت الأموال، ضاعت العقارات، ضاعت كذا وكذا. قال له: خلاص صلى على رسول الله، هات 100,000 وناخد البصر قطع غيار، هات 100,000 وناخد منك الكبد، هات 100,000 وناخد منك الكلية. هات في كل مرة يقول له لا لا، ولا 100,000 ولا مليون. طبعا 100,000 زمان زي 100 مليون كده اليوم. فقال يونس: أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة، عمال تقول فقير فقير فقير وأنت معك مئات الألوف، بدليل قلنا لك هاتها وخد 100,000 قلت لا. أخواني استحضروا هذه النعم، هذا كلام الحكماء السلف الصالح. فيبقى العبد لربه شكور، ويكون نجح في نعمة الابتلاء، الابتلاء، فتنجح في الابتلاء بقلة النعم بتذكر ما أعطيت من النعم. وكان أبو الدرداء يقول: الصحة الملك، الصحة الملك. تؤتى الملك وتفقد صحتك؟ تقول لا لا لا مش عايز ملك. فالصحيح ملك، معه من النعم أعظم مما مع الملوك، بدليل لو إن ملك مع من الملوك قيل له: تدفع كم ونرد إليك صحتك؟ يقول: أدفع كل الملك، مش عايز الملك بس ترجع لصحتك. فأنت في نعمة ليس الملوك فيها، ليس الملوك فيها، بنعمة الصحة. وقال جعفر بن محمد: فقد أبي بغلة فقال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بسرجها ولجامها، فالدبة المفقودة رجعت، والسرج واللجام تمام تمام بكل ما عليها وما تحمله. فركبها، فلما استوى عليها وضم ثيابه ورفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك: انت قلت ربنا رد عليه البغلة لأحمدنه بمحامد يرضاها، يعني بمحامد كثيرة حتى يرضى الله عز وجل. ولما عادت ما قلت غير الحمد لله. فقال: وهل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. الله أكبر، تاني ما فهمتوهاش انتم. الحمد لله، لو فهمت هذه الكلمة من هذا الرجل الصالح هتعرف معنى الحمد لله فعلا. ال تفيد الاستغراق، ال تفيد ايه؟ الاستغراق. الحمد يعني استغرقت كل أنواع الحمد فجعلتها لله. ها ايه رأيك؟ حمد الأنبياء دخل في هذه العبارة؟ هتهزوا راسكم تقولوا أي حاجة. حمد الأنبياء لما حمد الأنبياء دخلت في الحمد، تستغرق حمد الأنبياء؟ حمد الملائكة، حمد الدواب والأشجار والمخلوقات التي تسبح ولا نعلم تسبيحها، هل كلمة الحمد تشملها؟ يبقى حمدت حمد كل محمد لله عز وجل، فصار الحمد لله. يريد بقى نعيش المعنى ده في كلمة الحمد. فأنا أقصد الحمد يعني كل أنواع الحمد، كل أصناف الحمد، كل حمد الحامدين، كل شكر الشاكرين، لا يكون إلا لله. وده المطلوب، أن تستحضر أن النعم كلها إنما هي لله ويحمد عليها، وهو ده الحمد. فالحمد لله يدخل فيها كل ألوان وأنواع الحمد. وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأمصار وقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا. فقال بعض أصحابي: سمعناك تقول: إن سلمهم الله وغنمهم فإن علي في ذلك لله شكرا. قال: قد فعل، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. ولكن الحديث فيه ضعف، وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيحا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم، ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط. يقول له: أنا بيقابلني ناس كثير تدعي لي: الله يبارك فيك، الله يسرها وإياك، الله يخليهم لك، وأنا عمري ما فعلت لهم خير. فقال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلي. وهتفتكر الموضوع ده بشطارتك. لا تظن أن ذلك من قبلي، ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكر. شوف مين اللي أنعم عليك بالنعمة دي، أن جعل لك قبولا عند الخلق حتى يدعو لك فاشكر الله على ذلك. يا نعمة مش واخدين بالنا منها، ها؟ يعني أنسى أشكر نعمة الله عز وجل من علينا أن أحضر درس علم، إننا أقرأ من كتاب وبصر وكذا وكذا، لكن وأنا خارج كده يمر علي حاج محسن: الله يفتح عليك، الله يبارك فيك. إحنا مش مستحضرين. ساعات الواحد يقعد يفكر في دي إنها إيه، ثناء وشكر له. لا يا حبيبي، شوف اللي ألقى في قلوبهم محبة فيدعو لك فاشكره، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، أن يدعو الناس لك. قال: انظر من كان ذلك من قبله، اللي من جهته جعل هذا الحمد أو هذا الدعاء على ألسنة عباده لكي تشكره على هذه النعمة. شفت واخدين بالهم إزاي من ألوان النعم؟ لأنك لن تشكر الله لم تعرف النعمة، لو كنتش واخد بالك أن دي نعمة هتشكره إزاي؟ افهموا هذه العبارة جيدا. إنما يشكر من أدرك النعمة، ولكن لما لم يدرك النعمة علامة سيشكر؟ بدليل الرجل بيقول له ايه؟ بيقول له: انت علامة تحمد الله، انت فقد كل شيء، لانه مش واخد باله من النعم اللي بيحمد الله عليه. وبالتالي خطب الامراء وجعلوا خطبتهم في العيد كلها انما هي ذكر النعم، حتى بكى وابكى الناس. فاحنا محتاجين يا اخواني الى عبادة الشكر، وان نتذاكر نعم الله، لان هذا يورث عبادة الرضا ومن بعده عبادة الشكر، وهما من أعلى المقامات، مقامات الصالحين. قال: لا تظن أن ذلك من قبلك، الناس تمدحك وتدعو لك، ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكر. وقرأ قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني أناسا تودهم فتدعو لهم، وهذه نعمة يشكر الله عز وجل عليها الشاكرون. وقال علي بن الجعد: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه، طبعا ده مش كافي أن يقول حدثني من أصدقه، صدق بمثل بما شئ، ولكن لا لابد أن تذكر لنا هذا المجهول لننظر في شأنه، فقد يكون مصدقا عندك مكذبا عند غيرك، هذا سقط طبعا، هذا مجهول. كان يقول أبو بكر في دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة في جميع، في جميع ما تكون فيه، الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم. يعني يشكر الله عز وجل على كل النعم، دعاء يشمل النعم كلها. وقال الحسن البصري، خلي بالك من الحديث اللي جاي دوت، من الأثر دوت، عشان فيه كلام طويل عليه، لو ما فهمتش الأثر مش هتفهم الحوار اللي بعده، ركز. قال الحسن: ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. هو أخذ إيه؟ تمام. وماذا أعطى؟ الآن إنسان ربنا سبحانه وتعالى رزقه بيتا فقال الحمد لله، فبيقول الحمد لله أفضل من البيت. رزقه سيارة، الحمد لله أفضل من البيت، أفضل من السيارة. مستحضر الأمر، كل نعمة يؤتاها العبد إذا قال الحمد لله فيكون ما أعطاه من الحمد لرب العالمين أفضل مما أخذ من رب العالمين من هذه النعمة. فهمتها؟ قال ابن أبي الدنيا وبلغني عن سفيان بن عيينة. الآن سفيان بن عيينة سيرد على مقولة الحسن البصري، قال هذا خطأ، الكلام ده مش صح. ليه يا عم سفيان؟ قال لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. الحمد لله ده فعل مين؟ طب والنعمة اللي جات له فضل مين ونعمة مين؟ قال لك ما يكونش ما أعطى العبد أفضل مما أعطى الرب أبدا. فهمتوها؟ ثم قال وقال بعض أهل العلم إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده عرفه ما صنع به فيشكر الله كما ينبغي أن يشكره فكان الحمد له أفضل. قال ابن القيم رحمه الله لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة. بقول رد ابن عيينة على الحسن رد مش مكانه ولا في أي وجه احتجاج. ليه يا عم ابن القيم؟ قال فإن قوله الحمد لله نعمة من من؟ بس فيكون ما أعطاه من الحمد إنما هو عطاء من؟ كما أن عطاء النعمة كان عطاء من الله عز وجل. فهمتوها يا أخواني؟ طيب قال لأن قوله الحمد لله نعمة من الله والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من الله وبعض النعم أجل من بعض، فنعمة الحمد أفضل من نعمة البيت والسيارة والصحة، الحمد نفسه أفضل من ذلك كله. فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها. وبالتالي الحمد لله إذا أعطاك الله إياها بعد أي نعمة من عليك بها الحمد أفضل من هذه النعمة. وصلت؟ وبالتالي إذا أردت نعمة أعظم مما أعطاك الله فاعلم أنها نعمة إيه. ومن هنا قال تعالى ولئن شكرتم. خلص الموضوع، لأنك جئت بالأمر الأعلى الذي هو منه من الله عز وجل عليه فأعطاك ما هو أعلى وأعلى، فظلت النعم تزداد لأنك في كل نعمة تحمد الله ويكون الحمد أعلى من النعمة. ما فهمتهاش؟ تاني أعطاك نعمة الصحة فقلت الحمد لله فأعطاك مزيد صحة وقوة لأنك حمدت، فلما أعطيت مزيد صحة وقوة قلت الحمد لله، الحمد لله الثانية أعلى من مزيد الصحة والقوة فأعطاك شيء أعلى من الصحة والقوة، فبدأ يعطيك زوجة وولد وسيارة ودار، وكل حمد يكون أعلى من هذه النعم فتعطى نعمة أعلى فتزال في ازدياد. فهمتوا المعادلة دي ولا فهمتوهاش؟ لماذا تزداد النعم بالشكر؟ لأن العبد شكر وحمد فجاء ما هو أعلى من هذه النعم، خلاص نديله نعمة أعلى من الحمد ما تكونش أعلى أنه هيحمد أعلى وأعلى وأعلى، ويظل أبدا الحمادون الشاكرون في ازدياد أبدا. فمن أسباب زيادة النعم والخيرات على العبد أن يكثر حمد الله، فمن أكثر التشكي وقل حمده وشكره ما زادت نعمه، ويبقى هو اللي جنى على نفسه. فاحمدوا الله، اللهم لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على القرآن، ولك الحمد على بعثة الرسول، ولك الحمد على الهداية، ولك الحمد أن أتيت بنا إلى المساجد، ولك الحمد أن أطلقت ألسنتنا بكتابك وسنة نبيك، ولك الحمد على نعمة السمع والبصر واليد والرجل، ولك الحمد على زوجة وولد، ولك الحمد على ما نعلم وما لا نعلم من صحة في الأعضاء والخلايا والأنسجة و و و لك الحمد كله، لك الحمد كله. فيحفظ الله عليك النعم ويزيدك، تحبب الله إلى العباد. فهذا يا أخواني أمر نفتقر إليه، هذا أمر نفتقر إليه، وهو من أسباب رفع النقم وزيادة النعم. وهذا لا يستلزم أن يكون قول العبد أفضل من فعل الله كما قال سفيان، وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله، وفعل العبد هو مفعول الله، ولا ريب أن بعض مفعولات الله أفضل من بعض، ده أفضل من ده وده أفضل من ده، فكان الحمد لله من مفعولات الله مما من به على العبد، والنعمة مما من به على العبد، فما من عليه من الحمد أفضل مما من عليه من هذه النعمة. وقال بعض أهل العلم لنعم الله علينا فيما زوي عنا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها. ما فهمتهاش. الآن ربنا أعطاك أشياء أنعم عليك بأشياء تدركها، وأشياء زويت عنك لم تعطها، قال لك نعم الله علينا فيما زوي عنا اللي منعوا عنا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها. ركز كده تاني. لو ربنا أعطاك صحة في الكلية، كليتك سليمة والحمد لله بتغسلش كلية، هذه نعمة. وزوى عنك أخرى مرض في الكبد، يبقى أنت عوفيت في الكلية وأوذيت في الإيه؟ في الكبد. ركز، فين النعمة؟ في إيه؟ لا مش في الكلية، النعمة فيما حرمت منه في الكبد. إذا مش فاهمين. تاني مثال آخر، أعطيت 100,000 حرمت 100,000، الهين النعمة أنك أعطيت 100,000 ولا حرمت 100,000؟ متأكدين؟ منين النعمة في حرمت 100,000؟ صلى على رسول الله. من أكبر عبد أنعم الله عليه مين؟ من يا أخوان؟ أعظم عبد على وجه البسيطة أنعم الله عليه من؟ محمد رسول الله، صح ولا غلط؟ أعظم من من الله عليه محمد، فصار سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، ملك الدنيا والآخرة فضلا ونعمة من الله عليه هو رسول الله. ويربط الحجر والحجرين على بطنه. وصلت؟ زويت عنه الدنيا، كانت نعمة من الله ولا نقمة؟ لا يزال أثر السم الذي وضعته اليهودية في كتف الشاة يؤثر فيه حتى قضى عليه، حتى قيل أنه مات بسبب. زويت عنه الصحة في هذا الباب، تكون هذه هي النعمة التي من الله عليه بها ولا عكس ذلك؟ اسمع هذا التفسير. قال لنعم الله علينا فيما زوي عنا فيما حرمنا منه أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها. وذلك تفسيره أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، زوى عنه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي أن أكون فيما كره لنبيه وسخط. اختار للنبي أن تزوى عنه الدنيا، وكان هذا الاختيار من الله للنبي، أفضل للنبي ولا مش أفضل؟ هذه هي النعمة العظيمة التي من عليه به، بدليل لما عرضت عليه الدنيا تكون ملكا نبيا، ألا أبقى عبدا رسولا، لأن النعمة فيها إيه؟ أكبر. ولهذا يا أخواني إذا زويت عنك النعم فقل الحمد لله، لأن النعمة فيما زوي عنك مشابهة لنعمة الله على رسوله. اللي معاه بسطة في الرزق وغني ده حاله زي النبي ولا معاه قلة ذات اليد ولا حاله زي النبي؟ مين اللي حاله زي النبي، الغني ولا الفقير في المال والدنيا؟ الفقير. فلن يكون حالي كالنبي نعمة أحمد الله عليها. وصلت للقلب ولا لسه وصلتش؟ على الله نحمد، على الله نحمد الله، نحمد الله على ما أعطى وعلى ما زوى، على ما أعطى وعلى ما منع، على ما بسط وعلى ما قبض، على ما أعطى وعلى ما أخذ، لأن النعمة في الأخذ والقبض والمنع لا تقل عن النعمة في العطاء والبسط. قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن بعض العلماء أنه قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله. الكلام اليوم كله عليه كيف أو على ما نحمد الله، نحمده عليه. ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا. العالم عنده علم بالكتاب وبالسنة وفقه وعقيدة وسيرة وحديث، ومنع من شهوات الدنيا، منع من شهوات الدنيا. الشكر أكبر على ما أعطاه من العلم ولا على ما منعه من شهوات الدنيا؟ قال: ينبغي للعالم أن يحمده على ما زوي عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه. وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه؟ إلى ما عافاه ولم يبتله به، فيشغل قلبه ويتعب جوارحه، فيشكر الله على سكون قلبه وجمع همه. فهمتها؟ العلم منعه من إطلاق البصر في الحرام، العلم منعه من أن يسمع المسموع الحرام، العلم منعه من أن يشاغل النساء ويغمز النساء، منعه من هذا كله. يحمد الله على ما أوتي من هذا العلم ولا على ما منع وزوي عنه من شهوات الدنيا؟ هذا العلم يحتاج إلى شكر عطية، أما زوي الشهوات عنه هي نعمة خالصة، نعمة خالصة، واضح؟ هي نعمتها في ذاتها وشكرها في ذاتها. وحدثت عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علي في كذا، والآخر يقول: فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا. للصبح قاعدين الاثنين علماء الكبار دولت، الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، ايه وظيفة، ايه العبادة اللي انشغلوا بها طول الليل؟ شكر الله. ولهذا اجلس كده انت والزوجة والاولاد، تعالوا اولاد اجمعوا بسرعة، احنا هنقعد 4 ساعات 3 ساعات كل واحد يذكر نعمة. يلا يا عبد الله، يلا يا مريم، يلا يا ام العيال، يلا يا فلان، يلا يا فلان، دورك انت تقول نعمة نعمة. ما هنقعد الكلام ده 3-4 ساعات نعدد النعم ونكتب، ها، بالاسلوب التربوي يقول لك لعبة شكر النعم. هي مش لعبة، هي عبادة، معايا؟ اشكروا نعم الله عز وجل. سفيان ابن عيينة والفضيل ابن عياض يجلسان الى الصباح، قيام الليل الليله دي شكر الله، فيعددون النعم. لو عدنا للصبح النعم هتنتهي؟ لو عدنا للسنة الجاية النعم هتنتهيش. لو لم تدرك، لو لم تنجح في هذا الاختبار انك تقعد للصباح مع اولادك تعدد النعم، فانت لن تشكر النعم، لانك ما عرفته تشكر عليه. هتشكر عليه، إنما تشكر على ما علمت. نقدر نعمل الموضوع ده حتى نتعلم عبودية الشكر التي لا ندخل الجنة إلا بها، فالناس لا يدخلون الجنة إلا بصبر وشكر. وحدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بيتكلم سنستدرجهم من حيث يعلمون، رب العزة للكافرين ولا للمؤمنين؟ ردوا علي، للكافرين. للعاصين ولا للطائعين؟ للعاصين. سنستدرج الكافرين والعاصين من حيث لا يعلمون. قال: يسبغهم النعم ويمنعهم الشكر. يعني كل ما يجرم وكل ما يظلم وربنا يزود له في النعم ويمنعه من الشكر، يعطيه النعمة ويمنعه الشكر. يبقى جمع الآن بين ثلاثة كلها نقم، لأن النعمة من غير شكر نقمة. ثانيا حرم الشكر هذه العبودية لا يدخل الجنة إلا بها. ثالثا عصى الله بهذه النعم فوقع في المحظورات كلها، فيكون هذا استدراجا له. يعني بينزله بيجيبه على أسنانه بالنعم بالنعم. فاحذر من نعم لا تؤدي شكرها بالقلب واللسان والجوارح. نعمة العين بالقلب تشكر الله، فعلا مستحضر ان دي نعمة، حاسس بعظم النعمة، قعدت تفكر لو هدفع 100,000,000,000 لا انا عايز بصري، ده استحضار للنعمة بالقلب. فقلت بلسانك الحمد لله على نعمة البصر. ثم جاءت الجارحة العين لا تنظر إلى ما حرم الله، شكرت الله. أما من عصى الله لم يشكر الله، من عصى الله بما أنعم عليه ما شكر الله، لو شكره ما عصاه. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل قولوا شكرا، قال اعملوا شكرا. فإنما الشكر يظهر في الإيه؟ في العمل. فكم من عبد يقول الحمد لله عن نعمة البصر وينظر الحرام، الحمد لله عن نعمة السمع ويسمع الحرام، هذا ما شكر. واحد يستهزئ بربي، يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ واحد يقول لي وأنا اديتك سيف هدية، تقول لي شكرا على السيف خد وتطعمني بيه، يبقى أنت بتشكرني ولا بتستهزئ بيه؟ تسخر مني؟ ها؟ أعطاك نعمة البصر، تقول شكرا يا رب على البصر، هه هعصاك بيه، أشوف أنت قلت إيه في البصر وأنا أعمل خلاف، هذا ما شكر، هذا ما شكر. إنما الشكر ركز بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا شكرا، ليس فقط قولوا شكرا، اعملوا عمل اللسان والقلب والجوارح. وقال غير سفيان كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. يبقى كده بيعمل إيه؟ يستدرجهم، بيجرهم للنار بالنعم. وبالتالي الواحد لما يجيله نعم كثير بيقول يا ربنا راضي عني، شايف النعم؟ لا، التفت، وجدت مع النعم ربنا عمال ينعم عليك وإن شاء الله باسط عليك في المال، وإنت تارك صلاة الفجر ولا تقيم الليل ولا تصل أرحامك، ها؟ ولا تعرف حق ربك، اعلم أن هذه نقم. يستدرجك يستدرجك كلما وجدت من الله نعمة وأنت على معصية، فهذه ليست نعمة، هذه بلية، هذه نقمة من الله، هذا استدراج من الله. كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، مش حرمان ونقمة، لا لا لا لا، أحدث لهم نعمة، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فيرملهم الدنيا زي الكلاب، يرملهم الدنيا كأنهم كلاب، ويحرمهم من نعيم الصالحين وما أعد لأولئك الطيبين في الآخرة في الجنة. وسئل ثابت البناني عن الاستدراج، ازاي ربنا بيستدرج؟ قال ذلك مكر الله بالعباد المضيعين، العباد اللي مضيعين شرع الله ودين الله، يوسع عليهم يدهم سلطان ومال وأزواج وأولاد وخيرات في الدنيا. وقال يونس في تفسيرها إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه، أعطاه أشرف منها. وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله، وكان تضييعه الشكر استدراجا. وقال أبو حازم نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا. حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وزويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مقام النبي، وأعطاها لأقوام وأدخلهم النار. يبقى تحزن على فوات النعمة ولا حصول النعمة؟ حصول النعمة. وكل نعمة، حط خط على العبارة دي، وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. أي نعمة في الدنيا مش هتقربك من ربنا، اعرف انها مصيبة جات لك، اعرف انها مصيبة جات لك مش نعمة. كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، مصيبة، مصيبة أعطاك مالا ولم تجعل هذا المال تتقرب به إلى الله، اعرف المال ده مصيبة. أعطاك ولدا ولم تتقرب بولدك إلى الله، يبقى الولد ده مصيبة. رزقك زوجة ولم تتقرب بها إلى الله، فالزوجة مصيبة بلية. وهل يدخل الناس النار إلا بسبب أزواجهم وأولادهم وأموالهم ودنياهم التي انشغلوا بها عن التقرب إلى الله عز وجل؟ هل يدخلهم النار إلا ذلك؟ فهي بلية. وأي بلية أعظم من أن يطرح الإنسان يترمي في النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أما من لم يزحزح عن النار وحرم الجنة فقد خسر كل الخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأموالهم، الذين خسروا أنفسهم. وذكر قال: وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه، التجارة ماشية والدنيا ماشية وكويسة خالص كده، وأنت تعصى الله فاحذر الله. اعرف ان ده كله استدراج وهتقع على اسنانك. وذكر أبو صالح كاتب الليل عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظتي: أيها الناس، أنا مش هشرح الخطبة دي، أنا هقرأها فقط وانتوا تقفوا على معانيها إن شاء الله. أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها، تقووا بها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، يعني المقام، وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا آنفها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا، فقطعوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد، مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين، ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في دارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية، فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى، وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة، في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منه إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غير وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف، بهم ظهر الفساد في البر والبحر، ولا تكون أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بالأماني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعاقل بشراه فمهد لنفسه. وكان يقال: الشكر ترك المعصية، الشكر ترك المعصية، من ترك معصية الله فقد شكر. وقال ابن المبارك قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة. هذا رجل لا يفقه، اللي عند النعمة لا يعتبر النعمة بلاء ولا يعتبر المصيبة رخاء ليس بفقيه. وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه، لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا. يبقى نعمة الله أن جعلني مسلما. وقال: وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة وقيت السوء والمكروه فيه، ورحت بنعمة منه كبيرة. وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة. كم من موضع، كم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة، ورفع الله عنك هذا الأمر ولم تمت بهذه المصيبة، وما كانت عبرة، وما كنت عبرة لمن بعدك. وقيت السوء والمكروه في هذا المدخل ورحت بنعمه منه كبيرة، إنه نجاك. وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيال وفي السريرة، نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. ودعي عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة، فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبه شكرا لله ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم. سبحان الله، يعني نجا أن نجاهم الله ولم يقع عليهم العقوبة. هذا بالضبط كمن يأمر صاحبه بالستر وألا يفضح نفسه. وقال يزيد بن هارون أخبرنا أصبغ بن يزيد أن نوحا صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذاه، فسمي عبدا شكورا. يعني الآن صار يرى النعمة حتى في دخول دارة المياه، إن أذهب عنه الأذى وعفاه. قد يبقى هذا الجزء اليسير الذي خرج في بطنك يحصل لك المغص وتسمم بولينا ويحصل لك كذا وكذا وكذا، فيحمد الله حتى على نعمة الإخراج. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن جعفر حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله، ولكن الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. يعني عايز يرفع الكلام ده بدل ما هو كلام يزيد بن هارون إنه يجعله من كلام النبي، لكن ضعف رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لأبي حازم ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. شوف خير تنشر الخير، شوف شر بعينك تستر هذا الشر. قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما. كلمة كبيرة، لا تأخذ بهما ما ليس لهما، يعني ما تأخذش غير الحلال غير اللي ليك، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. ما يبقاش حق في إيدك لله وانت ماسكه في إيدك وما بتأدهوش، كزكاة كعطاء كإنفاق على من يجب النفق عليه، كما قال تعالى والذين هم لفروج. قال فما شكر الفرج؟ آسف، فما شكر البط؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال فما شكر الفرج؟ قال كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فشكر الفرج، نعمة الفرج، ألا يظهر إلا لزوجة أو ملك يمين. قال فما شكر الرجلين؟ قال إن علمت شيئا تغبطه استعملت به ما عمله، وإن مقدته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله. وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. واحد عنده ثوب مسك الثوب بإيديه، لو كان في البرد يدفى، لو كان في الحر يستتر مع الحر. بالضبط، ده واحد بلسانه يقول الحمد لله والجوارح كلها لا تحمد الله، إنما أمسك بطرف الثوب وما انتفع به، أي ما انتفع بشكر اللسان. وذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان. خلقان ثوب خلق أو خلق، يعني ثوب إيه؟ قديم، أثواب قديمة مرقعة، جالس على التراب. قال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم بما يسركم، إنه جاء من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراب، كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة، فقال له جعفر: ما بالك على التراب؟ ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق، يعني الأشياء المقطعة. قال: إنا نجد فيما أنزل الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث لهم من نعمة، فلما أحدث لي نصر نبيه أحدث لله هذا التواضع. هذا كلام لا نوافق على كثير منه ونوافق على بعضه. أما ما لا نوافق عليه فهو أن يكون شكر النعمة أن يلبس الأخلاق والمقطع من الثياب، فليس هذا أبدا من الهدي، بل إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. وقال حبيب بن عبيد: ما ابتلى الله عبدا ببلاء إلا كان لله عليه فيه نعمة ألا يكون أشد منه. هذه من النعمة التي لا ننتبه لها، البلاء نفسه في نعمة إنه ليس بأشد منه، واضح؟ فغيرك ابتلي بما هو أعلى من ذلك فتشكر الله أنه ليس أعلى منه. وقال عبد الملك بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره. وقال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله عز وجل. وبالتالي أخوانا عايزين نتعلم العبادتين دول. العبادة الأولى أن يكثر الإنسان من قول الحمد لله. العبادة الثانية أنه إذا جاءه أمر يسره يخر لله ساجد، اللي بنسميها سجدة الإيه؟ الشكر. تعلم الموضوع ده، أن كان مكانه ماشي في الشارع اسجد على الأرض. النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، عمر فعل هذا رضي الله عنه. وقال عبد الرحمن بن عوف: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، فقلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. افتكر أنه مات من طول ما سجد. قال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لي: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك. وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. الحديث عند أبي داود وهو حديث ضعيف. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال: لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل، جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل، استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، أو لقد رأيته قتيلا، فحلف له، فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لنعمة هلاك عدوه. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. وذكر أحمد أن علي رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدي في الخوارج، وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، والقصة في الصحيحين. يعني بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والصحابة كانوا يسجدون عند حصول الإيه؟ عند حصول النعمة. فنحن نحتاج إلى شكر النعمة وعدم عصيان الله بهذه النعمة والسجود لله عند حصول هذه النعمة. فإن قيل مسألة الأخيرة في هذا الفصل، فنعم الله دائما مستمرة على العبد. يعني أنا اليوم عندي سمع وبصر ويد ورجل وصحة وعافية، طب تاني يوم مستديمة، في نعم ماشية معايا على طول الخط مش كده، وفي نعم حادثة. احنا بناخد بالنا من أي نعم؟ الحادثة. يعني ننتبه للنعم الحادثة ولا نلتفت إلى النعم الدائمة. فهمني؟ فبتبدأ ربنا سبحانه وتعالى كده يديك شعار إنذار، يوم تجي للنعمة الدائمة ويحصل فيها شيء من الخلل. طول عمرك تصبح تاكل طبق الفول وقرصين الطعمية والدنيا تمام، تيجي في يوم انتفاخات وبطن كذا وتتقلب وتتلوى، كلت ايه؟ هو اكل كل يوم والله، هو والله الفول والطعمية من عم السيد، ما كلت غيرهم، هو زي كل يوم. بس النهاردة بقى كان في كده نذارة، خلي بالك ان نعمة الفول والطعمية دي انت بتشكرش ربنا عليها. تيجي بقى تاني يوم على طول تاكل الفول والطعمية والدنيا تمام، تقول الحمد لله، يبقى ابتلاك فيهما لتشكره، صارت نعمة بدل ما كانت نعمة مستديمة، فول وطعمية فول وطعمية فول وطعمية، صارت نعمة حادثة لأنها انقطعت عنك ثم حدثت. واضح إخواني؟ فيسأل ابن القيم قال: إن قيل نعم الله دائما مستمرة على العبد، فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة؟ اللي بيقول لك لما تحصل نعمة تسجد لله شاكرا، طب ما نعمة البصر موجود والسمع موجود، ما على طول أسجد لله؟ أسجد واحد يقول تسجد ليه؟ تقول له على نعمة البصر، هنقعد نسجد كل يوم كل شوية؟ فبيأتي سجود الشكر على النعمة الايه؟ الحادثة. قال لك ليه خصص سجود الشكر للنعمة الحادثة؟ تحدث النعمة نسجد لله شكرا. قال: الجواب من وجوه، أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة، والإنسان موكل بالأدنى. مش لسه ضرب لك المثال؟ ها؟ يبقى نعمة الفول والطعمية الدائمة لما انقطعت وصارت حديثة لسه جديدة هي بعد هذا المرض، جددت لك شكر النعمة المستديمة. الثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة، وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا لله، أقرب ما يكون العبد لربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فجعل شكر النعمة السجود ليقربك منه. الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس، صح؟ ياخد باله من النعمة اللي جت جديدة، والقلوب بها أعلق، ولهذا يهنأ بها ويعزى بفقدها، صح ولا غلط؟ يهنأ بها ويعزى بفقدها، لأن النعمة المحدثة الجديدة. فلما كان لها وقع في النفوس قلنا بس يبقى النفوس تسجد لله. الرابع أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها، ركز معاي، وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر. ما كانش معاه مال وكان متواضع والدنيا ماشية معاه زي الفل، رزق المال بدأ يتنطط، بدأ يتكبر، بدأ فيه أشر وبطر. قال: والسجود، ها هيتنطط اهو، نقول له ارمي وشك على الأرض اسجد، فيسجد ذلا لله. يبقى أطعنا عليه باب الأشر والبطر. النعمة الدائمة ما يحصل بها هذا، إنما يحصل هذا في النعمة المتجددة. قال: فإذا تلقى به نعمته كسر ثورة فرح النفس وانبساطها، فكان جديرا بدوام تلك النعمة. يبقى كسرت الكبر والأشر والبطر بهذه السجدة فتدوم النعمة، لكن مع الكبر والأشر والبطر كانت النعمة إيه؟ ستزول. فالنعم تدوم بالشكران وتنقطع بالكفران. وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم، كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وانقلبت النعمة نقمة، وعادت النعمة استدراجا له. وقد تقدم أثر النجاشي: فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث له تواضعا. دي ضيفوها بقى رقم 4. يبقى النعمة تحتاج إلى شكر، ركز، وعدم معصية الله بهذه النعمة، والسجود لله شكرا، وأن يحدث له تواضعا. مع كل نعمة تزداد إيه؟ تواضعا. وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا. حجاج كان مجرم ظالم، فقالوا له الحجاج مات فخر لله ساجدا، فخر لله ساجدا أن مات هذا الذي كان مسلطا عليهم. طيب بهذا يكون انتهى هذا الفصل، وإن شاء الله تعالى المرة القادمة في فصل الذي ابتدأ بقوله ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه بمن يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من نعمة لا نشكرك عليها، ونسألك شكرا إلى أن نلقاك، وصبرا إلى أن نلقاك حتى تبلغنا بهذا الصبر والشكر الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.